بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم بإذن الله. الأسبوع الماضي خدنا حرف إيه بنات؟ الهمزة. الهمزة اليوم حرف الهاء. حرف الهاء يا بنات دايما أول حاجة عشان تبقي فاهمة عشان تقرأي الحرف صح هتشوفي مخرجه إيه وإيه الأخطاء اللي ممكن تقع في هذا الحرف حين قراءته وإزاي بعد كده تبتدي تحطي الحروف مع بعضها بتشكيلها بإتمام حركتها علشان تبقى قراءتك صحيحة. إذا تهتمي اهتمام شديد بمخرج الحرف انفصال الحرف عن اللي قبله مخرج الحرف عيب كل حرف عند قراءتك ايه الاخطاء اللي ممكن اقع فيها عند قراءة اي حرف من الحروف اتمام حركاته معرفة مخرجه وبعدين بعد كده عيوب قراءة هذا الحرف. النهاردة هنقرأ او هناخد حرف الهاء وهو نفس المخرج الذي يخرج منه حرف الايه الهمز اقصى الحلق يخرج حرف الهاء من أقصى الحلق حرف عشان كده بنسميه شايفين منظر الرسم شايفين الرسم أمامكم أقصى الحرف حرف الهاء. طب صفاته وأنا بقرأ هذا الحرف صفاته إيه؟ بنقول صفات حرف مهموس. يعني إيه مهموس؟ يعني يخرج معه نفس. يعني وأنا بقرأه هاء حط إيه كده هاء ها ها ها مهموس يعني بيجري معاه الايه النفس عند قراءته. بسم الله شوفي بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم الهاء تلاقي فيه هواء وانت بتقرأي حرف الهاء يبقى حرف مهموس يعني يجري فيه النفس عند قراءته. حرف رخو يعني ايه رخو يا بنات؟ يعني صوته بيجري اثناء قراءته زي ما مثلا بقرأ حرف ايه ها ها لا لا انا بتكلم عن حرف الهاء زي ايه كلمه ايه في القران مثلا ها يهدي ما تقولش يهدي. البنت اللي دايما بقول لها يا بنتي قراءاتك او حروفك مش شديده تقول يهدي بتشد على الحرف فتقول يهدي لا او لا لا ده حرف راخو يعني ايه يعني بيجري صوته يبقى بتقرئي يهدي يهدي يهدي وليست يهدي. الفرق الصحيح يهدي والغير صحيح يهدي. طيب لما بقول لي بناتي اقصى الحلق هذا المخرج اقصى الحلق لما اجي اقرا حرف الهاء يبقى وانا بقراه لازم اجيبه من اقصى الحلق بعيد ولذلك وانا بقراه بقول اراعي عند نطقه امور لابد ان اراعيها. هقراه مثلا قبله بفتح حرف مفتوح زي مثلا عهد عهد العين برضو من الحلقه اللي بالك لسه هتيجي لكن لو انت ما جبتيش الهاء من اقصى الحلقه تبقى عهد عيمه عيمه. المفروض ان انا اقراها ازاي؟ عهد عهد عهد عهد. طب لو قبلها الحرف اللي قبلها مكسور كل زي وانا بقرا ايه خلي بالكم ان انا هتابع الخطا بتاع الاسبوع الماضي اللي هي الهمزه عشان النهارده كان بيقراوا عليا وكانوا بيسهلوا الهمزه بعض البنات اللي قرأوا عليا كانوا بيسهلوا الهمزه. احنا طبقنا الاسبوع الماضي تحقيق الهمزه وان مخرجها اقصى الحلق هي دلوقتي بقى عندك همزه اهو مكسوره وهاء ايه اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا. قبلها مكسور. طب لو قبل الحرف الهاء مضموم كيف اقراها؟ كيف اقراها مضموم قبلها مضموم وانا بقرا زي كلمه ايه؟ مهتدين مهتدين مهتدين مهتدين. يبقى خلي بالك يقول لك ايه؟ يراعى عند النطق بالهاء يجب على القارئ ان يعتني باظهارها، لانه حرف ضعيف جدا في صفات ضعف. حرف الهاء كله صفات ضعف، لو ما اعتنيتيش بقراءه الهاء مش هتبان عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، بنت الهاء كده؟ ما بنتش، ضاعت الهاء، لان الهاء هنا فيها صفات خفاء. لو ما حددتيش ووضحتي مخرجها جدا هتضيع منك. لكن الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم، ابين الهاء وبين مخرجها. ولذلك عند النطق بالهاء يجب على القارئ أن يعتني بإظهارها، وذلك لأنها حرف ضعيف لاجتماع صفات الضعف في ذلك الحرف، جميع صفات الضعف موجودة في الهاء، ولذلك يجب تقوية صوتها بتقوية ضغط مخرجها. شوفي بسم الله الرحمن، ضغط على المخرج وليأت، ولذلك حتى لا يميل إلى توسيع المخرج، ما توسعيش المخرج، لا لا، بسم الله ضيقت وضحت عشان أوضح صوت الإيه؟ الهاء، لصعوبة بعد الهاء عن إيه؟ عن اللي هي عن الفم يعني. ولذلك هناك جبنا كده في الضم إزاي نقرأ في الضم حرف اللي هو الهاء قبله مضموم وهو ساكن، ككلمة مثلا مهتدين إزاي أقرأها؟ رجع شفايفك، لأن من الأخطاء دي حرف ساكن وقبله مضموم تقع في أخطاء هنتكلم عنها دلوقتي، لأن أنا بعجلت بها ليه؟ لأنه سمعتوك وانت بتقرمت لي مهتدين، عملتوا إشمام في الهاء الساكنة ودي من أخطائها. الهاء الساكنة أي حرف ساكن ليه بتعملي فيه إشمام تأثرا بالحلقة بضمة الحرف الذي قبله؟ لكن ترجعي شفايفك في المكان في الحرف الساكن مهتدين مهتدين مو مو مو مو مو مو مهتدين مهتدين. يبقى حرف المهموس حرف الرخو بيبان جدا صفات اللي هي الرخاوه دي، خاصه لما يكون ساكن زي ما جبت لك قبله مفتوح او قبله مضموم او قبله مكسور في الامثله اللي انا اديتها لك. وبعدين بنقول حرف مستفل اقصى اللسان، اقصى يعني مستفل يعني ايه؟ يعني لسان اقصى لسان ايه؟ تحت، مش كده؟ مستفل يعني انا لما اجي اقرا مثلا ايه؟ بعض الناس بتيجي تقول ان الله ها طول ها ها ان الله ان الله خطا، حرف الهاء مستفل. دي بتقولي تأثرا باللام المفخمة تقولي إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله. لازم تبيني إن هي الهاء دي إيه، حرف مستفل، حرف منفتح مستفل يعني مرقق طبعا. وخلي بالك وإحنا بنقرأ في أخطاء هذا الحرف لو مرقق ما تزوديش في الرقة حتى يصبح ممال، زي ما تيجي تقرأي تقولي أنهارا أنهارا، ده الخطأ يا حبيبي. أنا وأنا بقرأها هاء حرف رقيق لكنه وسطا لا برسا ولا سوادا، لهو أنهارا خطأ، ما تقولهاش لو سمحتوا، ما نقولش أنهارا ولا أنهارا، الاثنين خطأ. طب اقولها ايه؟ هي ها ها ان انهارا انهارا، اقصى الحلق انهارا انهارا، ضغطت المخرج دي عشان تبيني حرف الهاء لضعفك شده ضعفك انهارا انهارا. والخطا كيف تقرا الهاء خطا في كلمه انهارا؟ نور الهدى، نور الهدى خطأ في كلمة أنهار كيف تقرأ؟ إن الله يدخل الذين آمنوا جزاكم الله خير. انت قرأت كده بأنهار صح. لكن انا بقول الخطأ يقع فين يا بنتي؟ انك اقرأها ازاي الخطأ؟ ايوة انت زينب ماشي يا زينب. غلط، ده خطأ يا بنات. اول خطأ التاني صح، خطأ الاثنين خطأ، والصحيح افتحي فوق الانهار. ما تقياه وإياك وانت بتقرأي في كده اي حرف رقيق تروح منزله لسانك. ها ها ها، فريدي لسانك، فريدي لسانك، وإياك من الاستعلاء من الخلف. ها انهار انهار الانهار الانهار. يقع الخطأ في قصدي يعني بالنسبة لصفات هذا الخاء الهاء يا بناتي، بالإضافة للصفات اللي ذكرتها، انه مهموس، انه رخو، انه مستفل، انه منفتح. منفتح يعني بعيد عن ايه؟ تجافي اللسان عن سقف الحنك. تجافي اللسان عن سقف الحنك، احسنتي. انه خفي، خفي يعني ايه خفي؟ يكاد يختفي لو ما نازلش المخرج. ماذا يعني خفي يا بنات؟ خفي يعني ايه؟ ها يختفي لو ما ادالهوش بالذات. لما نجاوب نجاوب إجابة علمية، لما نقولش ما ندهوش ما ينفعش خالص كده يا حبيبتي. تحقق. طب أقول لحضرتك يعني، قولي كده بالراحة، بالراحة كده تحقيق مخرجه يا أمي علشان ما يختفيش الحرف. علشان الخفاء غير صفة الاختفاء، حتى لا يختفي. هي طبعا قالت يعني لا، أنا لميت كده الإجابة يعني، ها، فهي جمعت من كده يعني، بس الحمد لله يعني جت لب الموضوع بس من على بعيد شويه. يعني هو يا بنات انا قلت لكم ان في اربع حروف فيهم صفه خفاء، اللي هي ايه وايه؟ حروف المد الثلاثه وحرف الهاء. حروف المد الثلاثه ان انا لما الذي اقراها راعي جدا، تجيب المد، زمن المد، ان الذين، شوف الياء، هتقولي مثلا امن، هتقولي امن، ما تقوليش امنوا، تختلسيش المد. قال مثلا تقولي مؤمنين، مؤمنين، المد سواء بالياء او بالالف او بالايه، كونوا، التلات مد، ثلاثة مد سواء بالفتحة او بالضمة او الكسر، التلات اللي هو الحرف اللي قبل، بكلم عن الحرف اللي قبله المد يعني، سواء مد بالواو، مد بالالف، او مد بالايه، بالياء. تدي زمن المد، ولو ما اديتيش زمن المد بقولك يا بنتي انت عندك صفة ضعف. ايه هي؟ خفاء للمدود، يعني بتضيعي زمانها فبيبانش المد. اخو المد في الاخو في الصفه دي، اخو التلات مدود الهاء اللي انا اتكلمت عنه دلوقتي، لما حددتيش مخرج الهاء وعملت اللي هي ضيقت على المخرج لانه حرف ضعيف جدا، مش ممكن ابدا هتسمعي، هيضيع صوت حرف الهاء. بيه، شوفي تقري بيه، شوف الهاء دي بانت. والصحيح به، به، هي، هي، ارفعي صوتك بينيها، به، به، إنها، إنها، أنهارا، أنهارا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أنتم. ضعيف من ضمن حرف الهاء يعني، اللي هو نقول صفاته انه حرف ضعيف، لان كل ما حرف انه بنقول مهموس، دي صفة ضعف ولا قوة؟ دي صفة ضعف. رخو بيجري صفة ضعف، مستفل ضعف، منفتح، خفي، كل سوء. عشان كده بقول اضعف الحروف حرف الايه، لان به كله ايه، صفات ضعف. طيب امثله واحنا بنقرا عشان اقول لك حرف الهاء ازاي تبينيه مثلا او تقرايه صح. قول ربي سبحانه وتعالى امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا، خلالها، ها، خلالها انهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله، شايف الهاء، شايف الضغط على المخرج عشان أجيب مخرجة، أإله مع الله، لا خلي بالكم منها، بل أكثرهم لا يعلمون. كلها كل الآيات اللي احنا ذكرنا الهاء دي يا بنات عايزة أسمعها لكم عشان إزاي تقرأوها، يقرأها الشيخ الحصري ونرجع نقرأ بيان الهاء. اسمها بيان الهاء، بيان حرف الهاء. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقول ربي سبحانه وتعالى وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا، ممكن تبقى خطأ، وجعلنا سراجا وهاجا وهاجا بدون بتقرأها، بتقرأها بدون ايه؟ اه بدون ما تحققي اللي هو المخرج. وجعلنا سراجا وهاجا، حددي المخرج، هاجا وهاجا وهاجا وهاجا وهاجا. وانا بقرا في اول سوره البقره قول ربي سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. ازاي بقرا فيه هدى؟ لان لو انا خدت فيه هدى هيبقى قرات مين؟ السوسي، إضغام السوسي. يبقى المفروض أنا عندي حفص بقرأ إيه؟ ببين الهائين إزاي أحققهم وإزاي أقرأهم. هاتي الهائين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هم بينش يعني واقف على هدى. طيب أنا عايزة نقرأ في قول ربي عشان نظبط مع بعض كده القراءة من أول الآية. أمن جعل الأرض قرارا، عشان نجيب الهاءات الموجودة في هذه الآية بمخرج صحيح. يلا نقرأها مع بعضنا. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اوصلوا فيه بعد هدى مع هدى عشان فيه هدى للمتقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. عندك كم حرف هاء في هذه الآية؟ في عهد ميثاقي خمسة. طيب ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. عايزين نقرأ هذه الآية بإظهار الهاءات، كل الهاءات الموجودين في الآية قراءة صحيحة. يُصَلَّى وَيُفْسِدُونَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. عندك شوف من الآية دي كم هاء يا بنتي؟ أربع هاءات. إزاي تحققي لي الهاءات الموجودة في هذه الآية؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون. الآية في قول ربي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كم هاء فيها يا بناتي؟ بس وقفت على رحمة. لو وقفت على رحمة مش كده؟ طيب إزاي تحققي لي كل اللي هي الهاءات الموجودة في هذه الآية؟ أولئك عليهم صلوات هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون. لازم قراءته تبقى كده هم تجيلي مخرج الهاء مش هم المهتدون. هم المهتدون شايف الخطأ؟ هم المهتدون. أين الهاء؟ وأولئك هم المهتدون. في صفات الحرف الهاء ومخرج الهاء عرفنا أقصى الحمق لكن صفاته كلها ضعف. علشان كده لابد أن نحقق مخرج الهاء لإخراج الهاء بصورة صحيحة أو صوت واضح. ولذلك لابد أن نراعي هذه التنبيهات على أخطاء النطق بحرف الهاء. أول خطأ من هذه الأخطاء إذا تكررت في كلمة أو كلمتين كان البيان فيهما أكد وتكرير الخفاء كرر الضعف مرتين فيميل اللسان إلى إضغامهما لاجتماع المثلين. زي مثلا قول ربي سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم. عندك فينا دلوقتي كم هاء؟ خلي بالك أنا في كلمة وجوههم اثنين هم. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن تعالوا نقرأ كده لو وقفنا على يوم تبيض وجوه إزاي تقرأيها؟ وقفي لي على الهاء، قفي لي على الهاءات الموجودة في هذه الآية. تعالوا نقرأ وبعدين عايزين نقرأ بقى. يقول لك الخطأ إذا تكررت في كلمة أو كلمتين وجوه متكررة مرتين، هاء مكررة مرتين يا بنات، والاثنين حرفين الهاء والحرفين الهاء ايه فيهم ايه تشكيلهم ايه ضمه. ازاي نقرا الايه دي بدون اختلاس لاي حرف من الاثنين، بدون اختلاس للضم في اي حرف من الاثنين؟ لان البعض لما يجي يقراها بسرعه شديده وجوههم يقول لك وجوههم، مش كده ابدا. المفروض انت بتقري تقولي وجوههم هوهم هوهم وجوههم وجوههم. ليست وجوه، الجيم هنقولها بعد كده لكن ليست، هنستعجل اهو ما نقولش وجوه خطأ. وجوههم وجوههم. تعالوا نقرأ الآية دي ببيان حرف الهاء يا بنات. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آخر للحرفين الهاء المكحل هاء المكررة بنفس التشكيل، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. كتير جدا بيقرأها ويلهيهم الأمل، ويلهيهم بدون لا مخرج للهاء ولا إتمام حركة للهاء المكسورة. إزاي نقرأ الآية دي؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. تعالوا نقرأها مع بعضنا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. إلا إذا سكنت الأولى حرف اللي هو كان الهاء الأول ساكن، فلا بد من إدغامها إدغاما كاملا. زي وأنا مثلا قول ربي وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه يوجه، لأن هنا عندك هاء ساكنة وبعدها متحرك، يبقى الحكم هنا يبقى فيه إيه؟ إدغام. يبقى زي نقرأ يوجه ولا يأتي بخير، زي أقرأ الهاء في هذه الحالة اسمها فيها هنا إدغام، إدغام الساكن الأول ساكن والثاني متحرك، يبقى فيه هنا إدغام مش كده؟ طيب إزاي أقرأ هذه الآية؟ قول ربي سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، نقف على مولاه عشان بين الهاء، أينما يوجهه لا، خلي بالك من الهاء دي الأخيرة دي وإتمام الضمة فيها، يوجهه لا يأتي بخير، وبين برضو الهمزة اللي أنا اتكلمت فيها مخرجها المرة الأسبوع الماضي، هل يستوي هو ومن، خلي بالك طبعا احنا هنتكلم بعد كده في الواو وخاصة إذا جت متكررة، هو و، لو أنا كتبت الحرف الأول أقول هو ومن، لكن الصحيح هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. تعالوا نقرأ الآية يا بنات. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما، لحظة لو سمحتوا، وأنا بقرأ أحدهما بجيب الهاء ولا لا؟ جبت الهاء ولا لا؟ ولما قرأت لفظ الجلالة وضرب الله جبت الهاء ولا لا؟ عشان كده بقول لك بيني الهاءات الموجودة في الآية من الأول، وضرب الله الهاء الأولى في لفظ الجلالة، الهاء الثانية فين؟ أحدهما. الهاء الثالثة فين؟ وهو. الهاء الرابعة مولاه أينما يوجهه، الهاء التي تلي ذلك في الإدغام. طيب لا يأتي بخير، هل الهاء التي تلي ذلك في هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو الثالثة وهو على صراط مستقيم. عشان كده أنا حددت لكم حرف الهاء الموجود في الآية دي، عشان كده اقرأوا هاني بإظهار حرف الهاء في كل هذه الآية. حرف الهاء إذا جاء بعدها حرف المفخم، أحيانا المفروض إن لما بيجي في الكلمة مثلا معها حرف مفخم، كثيرات تقرأ هذه الكلمة كلها مفخمة، تقرأ كلمة إيه مرفوع تقول كده مرفوع، أو لو هتفخم كل الكلمة الأولى بسبب الراء تقول مرفوعة مر. المفروض حرف مرفوعة مطهرة مو الأم مو مو مو حرف يا بنات مو ط ه ر. إزاي نقرأ هذه الآية؟ مرفوعة مطهرة مو ط مطهرة مش مطهرة ليست مطا مطهرة عشان هي رقيقة مطا طا مفتوحة يعني درجة تانية بعد في التفخيم بعد الفتحة لازم بعد من يبقى المفروض أقرأها إيه وأتم الضمة في الحرف الأول مطا ودي الفتحة في الحرف الثاني وأتم الضمة في مطهرة مطهرة مطهرة مطهرة زي نسمع كده اللي هي القراءة من الشيخ الحصري في هذه الآية مرفوعة مطهرة شوفي بيأتي بالمخرج زي مطهرة روح جايب المخرج محدد المخرج إن الذين آمنوا والذين هاجروا شوفي المخرج وليست وإن الذين آمنوا والذين هاجروا شوف الكلمة عايمة شوف لها عايمة ازاي إن الذين آمنوا أبر تحت همزة أقصى الحرف والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ها أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم تعالوا نجيب الآيات الموجودة في الآية دي ونطبق تحقيق الهاء في هذه الآيات يلا معايا إن الذين آمنوا والذين طيب هناخد خطأ تاني أيضا إذا وقعت بين أليفين كان البيان أأكد لاجتماع ثلاثة أحرف خفية الهاء والمد قبلها والمد بعدها لأن أنا قلت الخفاء موجود في حروف المد وفي الهاء مثلا كلمة وأنا بقرأ إيه وما كلمة بناها قبل الهاء في إيه وبعد الهاء في إيه لا البعض يقرأها يجي على الأكلمة يقول والسماء هكذا بناها لا بيبان من ويبانها ازاي احنا نقرأها يا بناتي وما بناها ماشي احنا قلنا بناها بس لان ما كنت هنسمعها برضو والسماء وما بناها شوفي قالها والسماء وما بناها والسماء وما بناها لأنها موجودة بين حرفين فيهم خفاء اللي هو المد اللي قبله والمد اللي بعده يبقى والسماء وما بناها والسماء زيها والأرض وما طحاها خلي بالك البزين والأرض وما طحاها أيوة طا طا فتحة طا حا رقيقة حا طا حا طا حا طا حا طا حا وبعدين مادة طبيعية حركتين طا حا والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها إذا وقعت قبل حاء أو بعدها برضو حروف قريبة وجب التحفظ ببيانها يا بنات لأن بتبان جدا لما يجي لقب لفظ الجلالة بعد كلمة حاء وجب التحفظ بإظهارها لألا تزداد خفاء عند الحاء أو تضغم فيها لأن الحاء أقوى من الهاء فتروح جذبها إليها زي مثلا ما بنقرا قول ربي وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون في سوره ايه بنات زمر ازاي ابين لفظ الجلاله هاء لفظ الجلاله اللي بعدها حتى لا تضم، لان حاء قمنا شويه فتروح داخله فيها، فالمفروض ان انا ابين الهاء وبين الحاء. ازاي اقرا هذه الايه باظهار الهاء الضعيفه؟ ازاي نقراها مع بعض؟ وما قدر الله حق قدره. لا لا لا، ما جبتهاش، ما جبتوش الهاء صحيح، جبتوا الهاء عيمه عيمه. ما قلت ما قدر الله حق ها ها عيمه، حددوا الهاء، ضيقوا المخرج. ازاي نقراها تاني؟ وما قدر مش قدر حق قدره. خلي بالكم مش وما قضى، وما قدر. القاف مفخمه، الدال رقيقه، الراء مفخمه. ازاي نقراها تاني؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ازاي تجيب الهاء في قبضته يوم القيامة؟ قبضته يوم القيامة والسماء سبحانه وتعالى عما يشركون. ازاي تبين الهاء في سبحانه وتعالى؟ ازاي الهاء راحت منك؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ازاي اسمعها من الشريك وازاي احنا هنقولها بعد كده ان شاء الله؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. اتموا يلا نقرا الايه دي يا بنات. فسبحان الله حين تمسون ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. كيف نقرأها عشان فيها فسبح والهاء مع الحاء؟ هو خلي بقى فسبحان الله برضو الهاء مع الحاء، وما قدر الله حق الهاء مع الحاء، وفي سبحان الله حين تمسون الهاء مع الحاء، وهنا أيضا بس هنا الحاء، ومن الليل فسبحه الحاء مع الهاء بقى وإدبار النجوم. إزاي نقرأ عشان نبين الهاء ونبين الحاء؟ يلا. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أعيدوها مرة ثانية عشان تبينوا الهاء. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. من أخطائها يا بناتي إذا سكنت وأتى بعدها حرف آخر سكن، وكان الحرف السكون الأخير ده كان سكون الوقف عليه، لا بد من بيانها. زي مثلا أقرأ قول ربي وتكون الجبال كالعهن. خلي بالك إن هي ساكنة وأنا هوقف وأنا هسكن النون للوقف. فإزاي أقرأ وتكون الجبال كالعهن؟ إزاي؟ لأن الأخت دايما لما بتقرأ، أي واحدة في كتير منكم لما يجي يقرأ للأسف بيضيع المد والحرف الأخير، دايما حروف الأخيرة عنده مش موجودة. يعني ممكن نقول كالعهن، فين النون؟ أين النون؟ وفين صفات الهاء؟ يبقى إزاي أقرأ وتكون الأسبين، يرفع صوت المد والضحيل، وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. هنسمعها وبيقرأها. وتكون الجبال كالعهن. عايزة أقول لكم حاجة تانية بنات، البنات اللي بتقرأ اللي بتضيع المدود، عندك وتكونوا عندك مد بالواو، والجبال مد بالألف. فاللي بيحصل بنتي لما تكوني بتقرأ المدود، لأنه قلت لك فيها صفة خفاء زي الهاء بالظبط، أنت بتضيع المد، تقولي وتكونوا الجبال. المفروض أن أنت تقوليها إزاي؟ اقرأوها. وتكونوا الجبال كالعهن. أحسنتم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. تبقى هو الحرف مكسور تقف على الهاء بالسكون بتقول ميثاقه مش قه. عمر الكسر ما يبقى قه. ميثاقه ميثاقه. ايوه احسنتم. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. ويقطعون ما حرف حرف يا بنات والكسر واضح. ويوف شوف الياء المضمومه والواو المفتوحه في وا يو. ويفسدون في الارض. ويفسدون في الارض. اولى بحق الهمزه بتاعت اولئك في الاول. اولئك هم الخاسرون. على قراءة الهاء يا بناتي زي ما قلنا كلمة جباههم فيها كم هاء يعني تكررت اللحنة التي يقع فيها في إننا بنخفي هاء منهم بنقول جباههم مش عايمة جيبها عايمة جباههم جباههم زي تقرأيها جباههم فيها كده لأن فيها خفاء التكرار سبب الوقوع في الخطأ التكرار ما ينبغي مراعاته لتصحيح هذا الخطأ تحقيق مخرج الهاء لكل هاء جباههم أنا حققت مخرجين الهاء جباههم جباههم وخلي بالكم يا بنات في التشكيل سواء الهاء مفتوحة هاء ها حتى لا تمال أو مكسورة هي هي هي اللي بتقرأ وتقول به هي هي الكسر هكذا به به الحرف اللي قبلها به به او مضمومه يبقى هنا لو مفتوحه او اللي هي وهي مضمومه تبقى زي ما احنا قرانا كده جباههم جباههم سندوا امام الضمه يبقى نراعي مخرج الهاء لبيان صوتها وعلاج الخفاء اللي هي صوت الضعف التي فيها بحسب مخرجها مع اتمام الحركه مهم جدا ما تقولش جباههم هو هو هو هو جباههم جباههم كلمة جاوزه هو هو فاكرين درس في سورة ايه بنات؟ ها؟ في الركعة ألم ترى قيد سورة البقرة آخر جزء من الجزء الثاني آخر صفحة الجزء الثاني جاوزه هو؟ رجعوا لنا فلما جوزه فلما جوزه ايه بس كده قالوا لا تعقدنا لنا اليوم قال الذين يظنون انهم ملاقوا اخر ربع الجزء الثاني يا امي في الحرم ترى عايزه اقفلش طيب يبقى واحنا بنقول جاوزه هو ازاي نجيب الايه دي في سوره البقره يا بنات ازاي اتم الضمه الاولى واجيب هو بالضمه الثانيه ازاي اقرا اللي بتقراه تقول جاوزه هو جاوزه هو شوف الضمه شايف القراءه المفروض تقول جاوزه هو جاوزه هو هو الذين امنوا طيب يبقى هنا بعضكم يقع في خطا جاوزه هو يعمل فيه ايه ادغام للتكرار مع ثقل الحركات لأنه في تكرار المفروض زي ما قلنا في الخطأ السابق سبق تحقيق مخرج كل حرف على حدة وإتمام حركة الحرف لأنه حرف ضعيف من أخطاء بناتي زي ما قلنا احنا قلنا كلمة يوجهه، لكن الخطأ اللي انا عايز اقول لكم عليه كلمة وهو، حرف وهو. كثيرات منا بتقرأه وهو، بتنتقل من قراءة حفص لقراءة قارون او من يقرأ به تسكين الهاء، بتسكن الهاء تقول وهو وهو. يبقى المفروض اسكن مين؟ راضيا باردا حالا. شوفي راضيا اللي هو الكسائي، باردا اللي هو مين؟ قالون هلا الأربعة دول الثلاثة اللي بيسكنوها، فما ينفع اللي هم اللي ذكرناهم في البيت كده. لكن يبقى حفص بيقرأها بإتمام الضمة، زي ما جيني كلمات وهو افتح الواو، بتستعجليش على فتح، ما تختلسيش فتحة الواو، تقوليش وهو وهو، تختل هاتي واو مفتوحة و و و هو وهو وهو وهو. لا انتوا بتسكنوا بعضكم بيسكن الهاء وهو وهو. طب انا هختار بقى حد، قولوا كده تاني يا بنات وهو. سحر وهو، بس هاتي يا بنتي القراء وهو، الواو قويه وهو، والواو قويه التانيه وهو، مخرج حد يقولي وهو وهو. ممتازه، قوليها قوليها ورا وهو، دعايمة خالص. عرفتوا يا بنات مثال للهاء العايمة اللي هي ما فيش من مخرج، وهو تبقى بحاجة بعيدة كده مش محدد مخرج. عرفتوا الخطأ؟ الحمد لله. أيوة يا منى وهو، أحسنت. اللي جنبك وهو وهو، هو هو لوحدها وهو. حد من الجنب هنا. أيوة وهو. لا فتحية وهو. أحسنتي. اللي بعدك إيمان وهو، بتوطي صوتكم عليها، هي ناقصة ضعف يا ولادي الهاء. وهو و... لا مش وهو، هي دي وهو، دي الهاء ساكنة. مديحة وهو. لا مش و مش و و يا بنتي، و وهو و هو و وهو. بنتي أي فضل اللي قبلك، بس بعيد اللي قبلك قوي الواو وهو. ايوه اللي قدامك وهو. طيب في حد تاني ممكن يقولها تاني؟ طب اتفضل. ايوه وهو. ممتازه. ايوه يا بنات وهو. انت عايمه اللي وجعني ولا قلت درس الهاء يا وهو؟ مش هو ده، عايزه اضيف لكم الاخطاء خنقنتها، اضيف الهاء في الخنقنه، تعرفي تكتبيها بقى تاني، خنقنه الهاء تقول لك وهو هو هو. خلاص طلعت وهو. ايوه علشان يبقى تكتبي تضيف البتاع دي الخنقنه. حد تاني يقولها لي وهو وهو وهو وهو. طيب هنقفل بقى على كده، هنختم على كده ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير، نكمل الاسبوع القادم ان شاء الله. واسال ربي سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في اوقاتنا وفي اعمارنا، وان يرزقنا يا رب القراءه الصحيحه لكتاب الله عز وجل على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيه عنا، وان يجعلنا من الحاملين العاملين لكتاب الله عز وجل. اللهم ارزقنا قراءه القران قراءه صحيحه، وافتح السنتنا لذلك يا رب العالمين، واملا قلوبنا بمحبتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.